خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، في سير أعلام النبلاء قال أحمد بن الحواري: كنت أسمع وكيعا يبتدئ قبل أن يحدث فيقول: ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، لو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، لو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير جل في علاه يستر عباده، والعباد لا ينفكون عن المعاصي، فكل ابن آدم خطاء. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. قال ابن القيم: لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب. فالناس كلهم يخطئون وكلهم يذنبون، ودين الإسلام أيها الأفاضل دين الستر. أمر الله عز وجل عباده بأن يستروا أنفسهم ويستروا غيرهم، كما توعد من كشف ستر الله عز وجل عن نفسه أو عن غيره. قال ابن رجب: قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. اجتهد أن تستر العصاة، قال، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. ولذلك من يتتبع أماكن الفواحش والفساد ويداخل أهلها ويصورهم وينشر صورهم من أجل زعم إعانتهم على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، هذا قد يدخل في قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها عليه ستر الله عليه يوم القيامة. وهذا رواه الترمذي بإسناد صحيح. وعن مسلم بن مخلد رضي الله عنه أرضاه قال: بينما أنا على مصر، كان أميرا على مصر، قال: فأتى البواب فقال: إن عربيا على الباب. قال: فقلت: من أنت؟ فقال جابر ابن عبد الله، يعني من طول سفره رأى حاله حال الأعراب ولم يعرفه البواب، فقال من أنت من بعيد ولم يره؟ قال جابر بن عبد الله. قال فأشرفت عليه، أي نظر عليه من فوق، فقلت أنزل إليك أو تصعد، وقد جاء مسيرة شهر إلى مصر، فقال لا تنزل ولا أصعد، حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، جئت أسمعه. انظر إلى شد الرحال إلى حديث واحد، مسيرة شهر في الصحراء وفي القفار وفي الجبال. قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤوده، من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤوده. قال فضرب بعيره راجعا إلى المدينة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، رواه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا فيه الجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما في الدنيا سيستره الله في الدنيا وسيستره في الآخرة. وهذا يدخل فيه من ستر على نفسه ومن ستر على غيره. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ثم يقرره بذنوبه، يقول أتعرف ذنب كذا؟ يقول نعم أي رب. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. ولذلك قال العلاء ابن بدر لا يعذب الله قوما يسترون الذنوب. وعند مالك من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، متفق عليه. هذا فيه وعيد لمن يكشف الستر عن نفسه ويظهر للناس عيبه بأنه لا يعفى عنه ولا يعافى ولا يسلم من مغبة الذنوب. ولذلك الأفلام التي فيها فواحش أهلها لا يعفون لأنهم يظهرونها للناس ويشاهدها الناس ولم يستروا أنفسهم. ومثل هذا من يكون على فسق وفجور ومعاص ثم يمن الله عليه بالتوبة فيأتي يسرد قصته في زمن عصيانه لأصحابه، أو تستضيفه بعض الفضائيات تحت عنوان مثلا قصة تائب فيأتي يسرد تاريخه ومعاصيه ومخازيه. هذا حرام لا يجوز، يدخل في الوعيد مباشرة. وهكذا الزوج والزوجة يأتي بعضهم لبعض والمسلم يزل والشيطان يغوي فيقول نبدأ صفحة جديدة، ويعترف كل واحد منا لصاحبه بزعم الإخلاص لصاحبه، فتعترف الزوج بما كانت تفعل ويعترف الزوج بما كان يفعل، أو أن كل واحد يذهب يسأل يفتش عن ماضي الآخر الذي تاب منه، كل هذا حرام. التحدث بالمعاصي وكشف ستر الله عز وجل فيه نشر للرذيلة بين المسلمين، وفيه دعوة للمعصية، وفيه ترك للحياء، لأن الإنسان إذا ذهب حياؤه كشف عن نفسه ستر ربه. وقد قال الأصمعي: سمعت عربيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. والحياء مادته مأخوذة من الحياة، فأي قلب لا حياء فيه لا حياة له، فيكشف الستر فيتجرأ الضعفاء ومرضى النفوس. فلا يجوز حكاية الفواحش وأماكن وقوعها. من بعض الناس يسافر يمنى ويسره ثم يأتي يحدث لأصحابه بما شاهد في البلدان، يجرئ الضعفاء، يقول في البلد الفلاني شاطئ للعراة، في البلد الفلاني شارع للعشاق، في البلد الفلاني مادة في القانون أن الزنا بالرضا لا يجرم، وينشر هذا في الناس بزعم إنكار المنكر. هذا في حد ذاته منكر وفساد. العيب يستر وأهله يسترون. قال عوف الأحمسي: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها. من سمع بفاحشة فأفشاها، نشرها، كان فيها كالذي بدأها. الستر واجب على النفس وعلى الناس. المعاصي والفواحش تقتل بهجرها وعدم ذكرها. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر الله عليه يوم القيامة، هذا أجر عظيم. من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودا. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وفي حديث ابن عمر: إنه من تتبع عورة أخيه المسلم أين يدخل أين يذهب. بعض الناس يضع الكاميرات وينظر المداخل والمخارج، وإذا أراد أن يدخل بيته لا يطرق الباب، يستحدث مفتاحا ثم يدخل خفية، ينظر ماذا يفعل الأهل، يتخونهم، أو يجعل السماعات اللاصقة في السيارات ويراقب الهواتف. كل هذا من تتبع العورات. إنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. الناس يعاملون بالظاهر، والعيوب إذا ظهرت لا بد أن تستر، إلا من كان مجاهرا لا يبالي، فالفاسق لا حرمة له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ماعز رضي الله عنه وأرضاه كان يتيما في حجر هزان، فأصاب جارية من الحي، وفي رواية أمه لهزال، فقال له هزال: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فأتى ماعز النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. الزاني لا يسأل بمن زنى، والزانية لا تسأل عمن زنى بها. الإسلام دين الستر، لا يفتش العورات. من ستر نفسه ستره الله. لا تخبر بذنبك أقرب قريب. فالمسلم يستر، إلا المجاهر المتمادي في الطغيان، هذا يبلغ عنه ويفضح حتى يقطع شره عن الناس. أما المستور الذي يقع تقع منه الهفوات ولا يجاهر فهذا لا يكشف ستره. اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. كلنا خطاء أيها الأفاضل، وإذا أخطأ أحد يرد عليه من الناحية العلمية وليس من الناحية الأخلاقية. لا يجوز التشهير بالناس فيما يقعون فيه من معاص وفواحش. مهما اختلفت مع شخص لا تعيره بالذنوب، رد العلم بالعلم والخطأ بالعلم، وأما الفواحش فلا، والناس يتجرؤون، خاصة إذا اختلفوا مع بعضهم أو اختلفت الدول مع الدول، يأتون ينشرون الفضائح والرذائل. هذا لا يجوز لمسلم أن يستر عيب مسلم مما يقع فيه من الفواحش والمنكرات. فلا يجوز التشهير بالناس، ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره. لو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، فنسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يفقههم في دينه، وأن يعينهم على طاعته، وأن يقيهم شر معصيته. خواطر إيمانية. خواطر إيمانية برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.